الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة هو إعداد نخبة من العلماء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، هو كتاب ميسور جمع رؤوس المسائل بأدلتها، ونبدأ فيه إن شاء الله تعالى بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة، خليكم معايا على الشاشة أمامكم. اللي هعمله دلوقتي يا إخواني إن هعطيكم كل اللي هناخده في الفقه اليوم المسائل فقط، وتحفظوها وتسمعوها بعدين أديكم الأدلة. خلاص؟ نبدأ بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة يشتمل على 10 أبواب. الباب الأول منها يتكلم عن أحكام الطهارة. أحكام الطهارة، الطهارة قسمان: طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي. قال تعالى: إنما المشركون نجس. يبقى المؤمن ايه؟ طاهر. المقصود نجاسة القلب. المشركون نجس يعني قلوبهم فيها شرك نجس. العاصي المعصية نجاسة. واضح؟ اذا الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والمعاصي. الطهارة الاخرى هي الطهارة الحسية، بعض يسموها المادية، يعني طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان، هذه المحسوسات. قال تعالى في بيان الطهارة المعنوية: إنما المشركون نجس. أما الطهارة الحسية فالمقصود منها شيئان: رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. يعني ايه الحدث ويعني ايه الخبث؟ الحدث هو الوصف المانع من الصلاة. ينفع الواحد اذا اخرج ريح يصلي؟ ده اسمه حدث. يعني في وصف هو فيه دلوقتي بيمنعه من الصلاة، يقول هو محدث، يعني في حالة تمنعه من الصلاة. الجنب يصح ان يصلي؟ يبقى في حالة تمنعه من الصلاة، اسمه محدث، حدث. خلاص؟ يبقى الحدث ده وصف الايه؟ للبدن. بدن هذا الشخص الان متلبس بحدث، يعني في حاجة تمنعه من الصلاة. هذا الشيء، هذا الحدث قد يكون حدثا اكبر وقد يكون حدثا اصغر. الحدث الاكبر يعني الحالة للجسم التي توجد الغسل، لكن الحدث الاصغر توجب ايه؟ توجب الوضوء. اذا الحدث هو حالة تمنع من الصلاة. الحالة دي قد توجب الغسل فبنسميها حدث اكبر، وقد توجب الوضوء فبنسميها حدث اصغر. سهل الكلام كده؟ طيب، هذه طهارة حسية للبدن من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة حسية بزوال الخبث. والخبث يعني النجاسة. الخبث يعني ايه؟ النجاسة، الخبائث. خلاص؟ وهذه الخبائث، هذا الخبث قد يكون في البدن وقد يكون في الثوب وقد يكون في المكان. ممكن النجاسة دي تكون في بدنك، ممكن النجاسة دي تكون على ثوبك، او في المكان الذي تمشي عليه او تجلس عليه او تصلي عليه. واضح؟ فالطهارة الحسية رفع للحدث وزوال للخبر. حفظ الشريحة ده وسأخذ شيء نسمعها مع بعض ثاني. الطهارة قسمان، طهارة معنوية، والمعنوية تعني طهارة القلب من الشرك والمعاصي، دليلها من القرآن إنما المشركون نجس. دي مش طهارة حسية، لو واحد سلم على واحد مشرك ما بيقولش اروح اغسل ايدي اعيد وضوئي، لا، لانها طهارة ايه؟ معنوية، نجاسة القلب. طيب نخش في القسم الثاني، طهارة حسية، وهي قسمان، رفع الحدث وإزالة الخبث، يعني إزالة النجاسة. رفع الحدث، ما معنى الحدث؟ بحالة للجسم تمنع من الصلاة، بوقف للجسم بيمنع من الصلاة، قد يوجب الوضوء فيسمى حدثا أصغر، أو يوجب الغسل فيسمى حدثا أكبر. باء من القسم الثاني هي الطهارة الحسية، زوال الخبث. إذا كان الحدث يتعلق بالبدن فالخبث يتعلق بالبدن والثوب والنفس. إحنا مش عايزين من المسلم أكثر من كده. كل المسلمين لازم يعرفوا الكلام ده. لازم يعرفوا إن الشرك نجاسة. لازم يعرفوا إن المعاصي نجاسة. بس ما توجبش وضوء ولا غسل، ده نجاسة إيه؟ ده نجاسة معنوية. دي نجاسة معنوية. رقم اثنين، لازم يعرفوا ان في حاجة اسمها نجاسة حسية. احنا بنتكلم ما لا يسع المسلم جهله، كل المسلمين لازم يفهموا الكلام ده من غير ادلة. انا ما ذكرتش ادلة. خلاص؟ الادلة هنذكرها عشان يبقى درس علم وتحفظها وتبقى نواة، بعد كده نقول المرحلة الأولى يبقى عندك 1000 دليل في الفقه. تبقى المسألة سهلة بالنسبة لك. واخد بالك؟ طيب، النجاسة الحسية لازم يفهموا ان في حاجة اسمها حدث. والله يا اخواني كثير من المسلمين ما يعرف يعني حدث، يدخل يصلي ما يعرف يعني يتوضا، والله العظيم كثير من المسلمين، والله في وسط المملكه السعوديه، ويحكي هنا المشايخ اللي دخلوا في القرى الناس ما تعرف الى الان مع الشرك ما يعرفون وضوء ولا هذه الاشياء، يظن حركتها كذا تؤدى وانتهى الموضوع، جهاله. وعندنا في كثير من القرى كثير من الناس ما يعرف عنها حدث، ما يعرف يعني حدث اكبر كما سياتي تفصيله بقى الجنابه وحدث اصغر كساء والضراط والبول والغائط، ما يفهم هذا الكلام، كثير من الناس لا يفهم. طيب الخبث يعني النجاسه. خطه الشريحه ديت احنا عندنا اليوم 7 شرائح، اللي هيحفظه يخلص درس اليوم اللي هو حوالي 20 صفحه من الكتاب. طيب ندخل في الشريحه الثانيه عشان نسيت اقول لكم ان هذا الخبث، هذا النجس، فيه نجاسة يجب ان تغسل، وفي نجاسة تنضح، وفي نجاسة تمسح. مش كل النجاسات بتغسل بالمية، في نجاسات بتغسل، في نجاسات نكتفي فيها بالنضح، احنا هنرش شوية مية عليها من غير غسيل، وفي نجاسات لا تغسل ولا تنضح، مجرد تمسحها يبقى طهر. خلاص؟ يبقى إزالة الخبث بالغسل أو بالنضح أو بالمسح، هنعرف كل واحدة هتأتي إن شاء الله تعالى. خلاص؟ طيب حلول الغسل، ده الغسل يكون بالإيه؟ بالماء. فهندخل في الباب الثاني أو المسألة الثانية، ما هو الماء الذي نتطهر به؟ عندنا أولا الماء الطهور، والماء الطهور طاهر مطهر، هو نفسه طاهر. لو حطيت ايدك فيه لو وقع على ثوب هو طاهر، شربته طاهر، الحمد لله مطهر، يعني مطهر لغيره، طاهر في نفسه في ذاته، مطهر لغيره. هو في حاجة ممكن تبقى طاهرة مش طاهرة غيرها؟ كوباية عصير أصلا، عصير مانجا، ده طاهر ولا مش طاهر؟ هل هو مطهر؟ لا مش مطهر، مش مطهر، فهو طاهر غير مطهر. فالماء الطهور يعني الماء الطاهر المطهر، ليه اسم ثاني؟ يقولون هو الماء الباقي على أصل خلقته، زي ربنا ما خلق، يبقى الماء اللي زي ربنا ما خلقه ما حدش لعب فيه يبقى اسمه ماء ايه؟ طهور. مش كده؟ طيب خدت من ماء البحر ده ماء طهور ولا مش طهور؟ هو ربنا خلقه كده؟ ما تجيلي لك في بئر واخدت من ماء البئر طهور ولا مش طهور؟ طهور نهر. طب لو خدنا من عيون حلوان ولقينا الميه ريحتها كبريت ينفع نطهر بيها؟ لان ربنا خلقها كده. يبقى الماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته. طب ما هو ماء البحر مالح مش كده؟ وعشان كده احتاج الصحابي ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم اتوضا من ماء البحر يا رسول الله؟ ليه؟ لان طعمه متغير. ريحته سمك، ريحته زفر. لكن هو ده على اصل ايه؟ الماء الباقي على اصل خلقته ماء طهور. من الاخر كده. اي مسلم لازم يعرف المعلومه دي. الماء الباقي على اصل خلقته طهور، هذا ما حدش جاي فيه من البشر. على اصل خلقته اسمه ماء طهور. طاهر مطهر. امطار، عيون وانهار، بحار، كلها اسمها ماء ايه؟ طهور. طيب. اذا الماء الطهور ده وقعت فيه نجاس. خالطته نجاس. اما ان تغير احد اوصافه فهو نجس بالاجماع. ايه احد اوصافه؟ لونه، طعمه، ريحه. بالاجماع اذا وقعت نجاسه غيرت اللون او الطعم او الريح يبقى الماء ده ماء ايه؟ نجس. طيب اذا لم تغير الاوصاف وقعت نجاسه بعينينا كده شفنا قطرة بول سقطت في هذا الإناء. تشم الريحة ما فيش ريحة بول، ولا طعم بول، ولا لون بول، ما فيش أي أثر للبول. يا ترى الماء ده طاهر ولا نجس؟ قال لك نشوف كمية الماء. قليلة ولا كثيرة؟ إن كانت كمية الماء كثيرة فهو طهور. باقٍ على طهوريته. وإذا كانت كمية الماء قليلة فهو نجس. طب قليلة وكثيرة حدها قد إيه؟ طش، جزل، بنيو، برميل؟ قال لك إذا بلغ الماء قلتين. إيه القلتين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم؟ قال لك لو جبنا خيالوا خزان فوق سطح. خزان فوق سطح. طوله ذراع وربع. في ذراع وربع، في ذراع وربع. ذراع وربع يعني حوالي متر. متر في متر في متر، متر مكعب. فالقلتان متر مكعب. خلاص؟ بيقولوا حوالي 160 ونص لتر. 160 ونص لتر. انا بضرب لكم مثال اقرب انه متر في متر في متر، متر مكعب. متر مكعب. وبالتالي البنيو اللي عندكم في البيت متر مكعب؟ ما بيوصلش منه مكعب. يعني ارتفاعه 41 سم وعرضه 40-50 سم. حتى لو كان طوله 2 متر ما وصلش متر مكعب. ده غير ان فيه انحناءات. فلو وقعت النجاسه في مثل هذا البانيو نجس. حتى لو ما غيرتش اللون والطعم والريحه. احنا بنتكلم عنها لم تغير ايه؟ القسم اللي فيه لم تغير. معايا مش معايا؟ لم تغير ان كان كثيرا يعني قلتين فما فوق. متر مكعب فما فوق. لا ينجس. يبقى على اطلاقه. على طهوريته. خلاص? فان لم يبلغ القلتين كان قليلا ينجس حتى لو لم يتغير. يبقى اذا وقعت النجاسة. سؤال. اذا وقعت النجاسة في ماء. فان الماء لا نحكم بنجاسته الا في حالتين. واحد. اذا تغير رقم واحد. اثنين. لم يتغير ولكنه قليل لم يبلغ القلتين. كده دول الحالتين اللي فيها نجاسه. طيب القسم الثالث. ماء خالطه طاهر. الاولاني خالطه ايه؟ نجاسه. خالطه طاهر يعني خالطه شيء طاهر. ماء وقع فيه عصير. ماء والواد رمى فيه شويه بسله. طيب كده ليه؟ صب شويه عصير مانجا فيه. مش ده ماء طهور خالقه طاهر؟ ايه حكم الماء ده؟ قال لم يغلب عليه ولا غلب عليه؟ يعني حط عصير مانجا لغايه لما بقى قشط مانجا. تخيلين ازاي؟ تشوفها بقت مانجا. بقى عصير مانجا حتى لو كان مخفف. ولا لم يتغير، لم يغلب عليه، وحط مانجا مش شايفين اي اثر ليها. تشوفون ازاي؟ حط سدر، حط كافور، بس مش باينها اي اثر. هو باقي الماء هو ايه؟ ماء. رغم انه وقع في هذا الطائر. معايا يا اخواني؟ لكن لم يغلب عليه، لم يغلب هذا الشيء عليه. يغلب عليه معناه صار كميته اكثر لدرجة ان خلاص ما عادش نسميه ماء. يعني اقول لكم مثال. الولد حط شوية بسلة كده، ولا حط نقطة عصير، ولا رمى المصاصة اللي بمصطاح حطها في الاناء. رحت انت شايلها، الماء زي ما هو. واخدين بالكم؟ زي ما هو، لم يغلب عليه طعم ولا ريح ولا الشيء بتاع الشيء اللي احنا وضعناه ده. لا يزال اللي يدخل بعدك يقول هذا ايه؟ هذا ماء. هذا ماء. تمام؟ طب لو حطينا فيه مانجا وخشيت لقيت لونه برتقالي، هتقول هذا ماء؟ لا. ده ميه بعصير مانجا. ده ميه بعصير قصب، مش كده؟ ده ميه بسله. لو كان حاطط بسله اصفر فيها وخد لون بسله او اخضر، يقول لك ده ميه بسله. يبقى ما اصبحش اسمه الاسم المطلق ماء. اصبح مقيدا بتقول ماء كذا. مش كده؟ هي دي الحاله الثانيه، انه اذا غلب عليه فهو طاهر، لان اللي خالقه ايه؟ طاهر، لكن غير مطهر. لكن غير مطهر. اخر شيء الماء المستعمل في الطهاره. وانت بتغتسل جنابك تناثر قطرات ماء في بني الميه اللي جنبك. تناثر قطرات ماء من مكان الغسل بتاعك. خلي بالكم في اناء بجوارك. فهذا الماء حكمه انه ايه؟ باق على طهوريته. الماء المستعمل باق على طهوريته. فان المسلم لا ينجس. خلصنا الماء. نراجعه تاني. الاصل الماء الذي يتطهر به هو الماء الايه؟ الطهور. الباقي على اصل خلقته. طاهر مطهر. تمام؟ انهار، بحار، ابار، عيون. ثانيا اذا خلطته نجاسة. ثالثا اذا خلطته طهارة. رابعا اذا تناثر الماء المستعمل فيه. اما اذا خلطته نجاسة غيرت اوصافه نجس بالاجماع. لم تغير اوصافه بننظر الى قلته وكثره وكثرته. كثير لا ينجس، قليل ينجس. طب كثير وقليل من عرف ايه هو الحد الكثرة والقلة؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. لم يحمل الخبث. خلاص؟ القسم الثالث خالطه طاهر. وقع فيه شيء طاهر. بننظر هل وقع فيه لدرجة نغير اسمه؟ بقى اسمه ماء كذا؟ ولا زي ما هو؟ لم يغلب عليه بل غلب اسمه الماء. إن غلب اسم الماء فهو باق على طهوريته. إن غلب اسم الشيء الطاهر اللي وضعته خلاص صار طاهر غير مطهر. آخر شيء مستعمل في الطهارة هذا طهور. الباب الذي بعد الآنية. عايز ايه؟ تمام. حمراء؟ مش فاهم. الماء تنزل حمراء عمرها تنزل حمراء اذا معكرة تقصد يعني؟ العكر. حمراء ولا زرقاء ولا صفراء في النهاية عكر ولا حمراء فيها دم يعني؟ ولا مية لحمة؟ ما انا بقول لك اهو ما بقول لك معكره يعني سواء بقى حمره او صفره او سنه لما ترصت تحت ده تراب كده سنه لما ترصت تحت. الانيه احنا خلاص احنا قلنا الطهاره لازم نتطهر. نتطهر بايه؟ بماء. الماء ده هيوضع في ايه؟ في اناء. لازم نعرف الاناء اللي هيوضع فيه الماء. كل الانيه حلال، كل الانيه مباحه، كل الآنية يباح استعمالها. الأصل إن أي إناء اللي هيقول لك حرام تقول له الدليل. خلاص؟ يبقى الأصل عندنا إن كل الآنية مباحة، يباح استعمالها والوضوء والغسل وكل شيء. تمام؟ استثنى النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس. لم يستثني خلاص تبقى الانيه على ايه؟ طيب انا جايب اناء من لؤلؤ ثمنه 100,000 جنيه، ينفع تفضل ايه؟ تستثنيه. اذا كنت بقول كل الانيه حلال، ايه الدليل على ان اناء اللؤلؤ لا يصح الطهاره منه؟ ايه الدليل؟ ما عندكش دليل يمسكه. الاصل في الانيه الحلم الاباحه، يباح استعمال اي اناء الا ما استثني في الشرع. ما الذي استثني؟ انيه الذهب والفضه يحرم استعمالها، يحرم استعمالها الا اذا كان هناك صبع اتشرخت فيها شرخ ولحم الشرخ بفضة يسيرة، بفضة يسيرة مش اناء فضة، اناء الموني وحصل فيه شرخ لحمناه بفضة يسيرة، فهذه هي المباحة فقط. فآنية الذهب والفضة يحرم استعمالها الا المضبب بيسير من الفضة. طب المضبب بالذهب حرام، المضبب بيسير من الفضة فيجوز استعماله. الانية الثالثة انية الكفار يجوز استعماله ويباح استعماله. ينفع نستعمل انية الكفار؟ الجواب نعم، الا اذا كان اهلها يباشرون النجاسة، يباشرون النجاسة فنغسلها ونستعملها. اذا كان الناس دي معروف عنها انها بتباشر النجاسة، طبعا مقصود انها الكفار مش اللي مصنوعة عند الكفار، المصنوعة عند الكفار نشوف نوعها، لا المقصود المستعملة عند الكفار. واحدة استلفت من جارتها المشركة اناء، تغسله او تستعمله ولا ما تغسلوش؟ قال لك نشوف. الغالب عليهم النجاسات، يا ترى اهلها بيباشروا النجاسه؟ مش الغالب عليهم، يعني بيستخدموا النجاسات، عندهم نجاسات في اطعمتهم واشربتهم، ان كانوا يستخدمون النجاسات فتغسل ثم تستعمل. اما غير ذلك فانيه الكفار اصل فيها ايه؟ الاباحه، يباح استعماله. انيه جلود الميته، لا تلف لها. انيه جلود الميته، يعني ايه جلود الميته؟ خروف مات وجدغنا جلدها، جلود الميتة يزيد عليها المدبوغة. عارفين دبغ الجلود يعني ايه؟ بنحط ملح وقرز وشبة ومش عارف ايه، دبغ الجلد لنزع النجاسة. اذا دبغ يا ترى وعملنا منه اناء جلد معمول من جلد ميتة ينفع ولا ما ينفعش نستعمله؟ جلد ميتة لا، قسمين هنشوف. الميتة دي مأكولة اللحم ولا غير مأكولة اللحم؟ مأكول اللحم يباح استعمال إنائه المدبوغ، وغير مأكول اللحم لا يجوز، يحرم استعمال إنائه المدبوغ. وصلت؟ يبقى الآنية أربعة أقسام، كل الآنية الأصل فيها الإباحة، وآنية الكفار الأصل فيها الإباحة، إلا إذا باشروا النجاسة غسلناها واستعملناها. آنية الذهب والفضة محرمة قولا واحدا، لا يستثنى إلا يسير الفضة للتطبيب للحام يعني للحمها، بيسير من الفضة، لو زادت لا. خلاص؟ آخر حاجة الجلود الميتة المدبوغة آنيتها حلال إن كانت من إيه؟ من لحم مأكول. خلصت الشريحة الثالثة؟ الشريحة الرابعة. طهارة بالماء، حطينا المية في الإناء يذهب عن نفسه النجاسة، بول أو غائط، أول حاجة ياخد المية ويروح يتطهر من بوله وغائط، ده كله قبل الوضوء كده. فدخلوا يذكروا الفقهاء باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يعني ها البول أو الغائط. معانا يا جماعة هنا البول، ما عادش تكون بتجيبوا ظهري بس عشان تستشفوا. البول أو الغائط، البول أو الغائط، قضاء الحاجة عن طريق الاستنجاء او الاستجمار. كل المسلمين لازم يعرفوا الكلام ده. ده كلام مهم جدا. كلهم بيستخدموا آنين. او لهم جيران غير مسلمين ولهم آنين. قد يؤدى الى بعض الاغنياء والاثرياء يقولوا جايب لك طبق فضة. جايب لك طبق ذهب. ذهب ذهب فضة فضة. يقول لك ده مقض بالفضة ومقض. لا ده كلام فاضي ده. بتكلم عن الفضة والذهب. كلام واضح. خلاص? طيب بعد كده يقضي حاجته. هيقضي حاجته. ازاي يتنظف? ازاي يتطهر? في طريقتين. اما بالماء. وده بنسميه الاستنجاء. فالاستنجاء بالايه? بالماء. اما الاستجمار بالجمرات. عارفين رمي الجمرات في الحج? ايه الجمرات دي? صخور حجارة. فالاستجمار هو استخدام طاهر مباح منقن لتطهيرنا يا دولة الغار. طاهر. الحجر طاهر ولا مش طاهر? طب لو واحد لقى حته خشبه طاهر? طب لو لقى منديل ورق المناديل الورقيه طاهر? مش كده? سيمسح. هذا مسح. ثلاث مسحات لا تقل. حتى لو ادعى من المسحه الواحده طهرت نقول له لا. اقلها ثلاث مسحات. واضح? بايه? بطاهر مباح. يعني مباح? ما هو ممكن يلاقي قطعة تفاح. ايوة. يلاقي قطعة خبز. هل يباح ان يتعديها هذا? لا يجوز. يباح الخبز طاهر والتفاح طاهر. لكنه لا يباح استعماله في ازالة هذه النجاسة. فقال في دقة الفقهاء طاهر مباح منقن. يعني منقن. ينقن المحل. هو ممكن حاجة ما تنقيش قال لك ايوة. قد يأتي بحجارة مدببة لا تنقل. تجرحه ويصير هو خايف تجرحه وبالتالي لا تنقل المحل. احنا عايزين شيء لما يمسح به ينقل المحل. دبره او قبله. منقل. يعني لما يمسح به ينقل المكان. واضح اخوان? قال الاستجمار بطاهر مباح منقل ثلاثة مسحات زي ايه? زي الحجارة زي قطع الخشب زي منديل ورق زي منديل عاج زي خرطة قماش. كل هذه ايه? تسمى الاستجمار. الاستجمار. يبقى قضاء الحاجة بنستنجي ونستجمل. والجمع بينهما اولى. انت يسر. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ان كنت في الصحراء بلا حائل لا يجوز. اما ان كنت في البنيان ويوجد حائل يجوز وان كان الاولى ان تترك ذلك. يعني حتى لو كان البيت دورة المية. دورة المية. ناحية القبلة انحرف قليلا. انحرف يمينا او يسارا قليلا. خلاص? لا وجهك ولا ظهرك ناحية القبلة. ولكن المشهور من اقوال اهل العلم انه دام في بنيان فلا حرج. لكن ليه? لما جاءوا الصحابة رضوان الله عليهم بالشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة ورغم هذا كانوا ينحرفوا يمينا او يسارا. فالاولى ان ينحرف. خلاص? ما يسن لداخل الخلاء. اذا دخلت الخلاء فمن المسنون من السنة ان تفعل ما يأتي. اولا ان تسمي وتدعو. مين حافظ الدعاء? دعاء دخول الخلاء. تفضل. بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني الخبث ذكور الشياطين والخبائث اناثه. لان المكان ده مكان شياطين. ذكور واناث. يبقى التسمية والدعاء. ثانيا تقدم اليد اليسرى القدم اليسرى في الدخول والقدم اليمنى في الخروج. هذا اجتهاد من العلماء. ثالثا لا تكشف عورتك حتى تدنو من الارض. لا تكشف عورتك وهذا من ستر العورات. يسن الا تكشف الا عندما تقترب من المكان من المحل. رابعا الابتعاد والاستتار حتى لا ترى. لو كان في مكان في صحراء او مفتوح شوف مكان بعيد. طبعا كان بنحتاجه لو كنا في عمره مثلا او في بعض الرحلات الطويلة ينزل انسان في الصحراء يتبول. بعض الناس ينزل تلاقيه على الطريق كده واقف ممر السيارات رايحين جايين واقف يتبول. هذا خلاف الهدي خلاف السنة. يبعد حتى لا يراه الناس. يبعد حتى لا يراه الناس. منظر مخزي. مخزي يمر الرجال والنساء والاطفال. لا يستحي. ما عنده حياة. يبعد ويستتر حتى لا يرى. شوف مكان عالي صخرة بعيدا عن رؤية او انظار الناس. هذا هو ما يسمى. في اشياء محرمة وفي اشياء مكروهة. انا اخذها في الشريحة اللي بعدها. ما يحرم وما يكره في قضاء الحاجة. يحرم الآتي: البول في الماء الراكد اللي بينادوا عليه التلفزيون كل شوية تتبولش تلعب، او في ماء ساكن او راكد. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن البول في الماء الراكد. ثانيا: لا تستنجي بيمينك، ما تستخدمش اليمنى في تنظيف ذكرك او دبرك. القبر والدبر لا تستخدم اليمين، تستخدم اليسار ويصب باليمين. لو كان في اناء يصب باليمين، لو كان في شطاط يمسك الشطاط باليمين ويغسل بالايه؟ باليسار. اما لا يباشر المحل بيده اليمنى، يحرم. ولا يمسك ذكره بيمين، ولا يمسك ذكره بيمين. يبقى هنتعود ان امساك الذكر باليسار ويصب الماء باليمين، يباشر غسل الدبر باليسار شمال ويصب بالايه؟ باليمين. وهكذا. يحرم ان يبول او يتغوط في طريق الناس، في طريق الناس او في ظلهم او تحت شجرة مثمرة او في موارد المياه او في الحدائق العامة. هذه سبب للعنة. تخيل انت جيت تقعد تحت شجرة انت واولادك، جلست في بول وفغائط، تقول الله يلعنك، صح؟ هذه اسباب للعنة. لا تبول تحت شجرة ابدا، ولا في ماء يشرب منه الناس، حتى لو كان جارية، حتى لو كان جارية. موارد المياه، الحدائق العامة، ما ينفعش كل واحدة واخدة ابنها على جنب يبول ويغوط في الحدائق العامة، لأن هذه أماكن يريدها الناس، مكان بيستظل فيه الناس. فابعد عن الأماكن التي ينتفع بها الناس، ابعد عن الأماكن التي ينتفع بها الناس. ثانيا: يحرم قراءة القرآن أو الدخول بالمصحف إلى الخلاء. خامسا: يحرم الاستجمار. يعني ايه الاستجمار؟ ها؟ استخدام طاهر مباح ممكن، استخدام الروث او العظم او الطعام المحترم، كل هذا يا اخوان لا يجوز استنجابه، يحرم. اخيرا: قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. برا بعض الناس يتخذ المقابر اماكن للتبول والتغوط، هذا خطأ، هذا خطأ. كما لا يبال في دور الاحياء لا تتبول في دور الاموات. ايضا في المسلم حرمته، والناس ياتون لزياره اهليهم وذويهم، لا يبال ولا يتغوط ابدا في هذا. هذه اماكن واوضاع واحوال تحرم في قضاء الحاجه. ما يكره: استقبال مهب الريح. لما تيجي تتبول في الخلاء، قبل ما تتبول خلاص رحت مكان بعيد، شوف التراب كده، خد شويه تراب وارفعهم لفوق كده، هتلاقي الهواء جاب التراب يمين مثلا، الهواء في الاتجاه ده جاب في اتجاه يمين. اياك ان تبول ووجهك في هذا الاتجاه اليسار. ليه؟ لانك لو تبولت الهواء هيجيب البول ايه؟ عليك. فهمت ازاي؟ فتاتي عكس ما هب الريح. يبقى الريح جاب التراب يمين، خلي ظهرك انت ايه؟ للشمال. يبقى انت شمالك اهو، التفت الى هذا الذي كان شمالك، فيبقى وجهك للمكان اللي كان يمين. لما ياتي الهواء ياخذ البول ايه؟ ويبعده عنك. اذا الهواء دفعه شمالا فاعطي ظهرك انت للايه؟ للجنوب. اذا دفع التراب جنوبا فاعطي ظهرك للشمال، عشان لما يدفع البول يدفعه ناحيه الجنوب يكون بعيدا عن ايه؟ عن بدنك. لاستقبال مهب الريح مكروه. الكلام يكره الكلام. البول في شق ونحو، يشوف كده شق مفتوح ويتبول فيه او يتهوط، لا، فقد يكون فيه ثعابين او عقارب، تتكلم على الخلاء او الاثاث او الهواء. لا يدخل بشيء فيه ذكر الله. اللي معاه ورد اذكار، معاه شيء، اللي معاه خاتم مكتوب فيه اسم الله عز وجل، فيجعله خارج الخلاء. طب لو كان في مكان يخشى عليه يخبئه ما يجعله ظاهرا، يخبئه لا يجعله ايه ظاهرا، فلا يدخل بشيء فيه ذكر الله الا لحاجة، خلاص غض عنه هو في مكان ايه الخاتم ده بتيه بره مش هيرجع اليه مش كده، هيزيد كذا او كذا سيسرق فيخشي عليه جاز له ذلك. اذا عندنا شريطين هما في قضاء الحاجة، اول حاجة فيها ايه الاستنجاء والاستجمار، ثانيا عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها الا في البنيان والاولى ترسل، ثالثا ما يسمى لدخول الخلاء تسمي وتدعو وتقدم رجلك اليسرى ولا تكشف عورتك حتى تدعو من الارض وتبعد وتستجر. ما يحرم قلنا هذه المذكورات الستة، وما يكره هذه المذكورات الاربعة. سنن الفطر الباب الرابع في سنن الفطر. سنن الفطرة 10 5 5، الاولى الاستحداد، والاستحداد معناه حلق العانة، دي خصال فطرة فطر الله الناس عليها، الناس مقصورة الناس تحب هذا الشيء وتحبه من كمال الهيئة والصورة، الاستحداد حلق العانة، والعانة معناها الشعر حول الفرج، الشعر اللي حوالين القبل، وبعض العلماء اضافوا الدبر، يسمى استحداد اللي بيستخدم فيه الحديدة، والحديدة هو الموس يعني الموسى اللغة العربية اسمه الموسى. ثانيا الختان، والختان للذكر معناها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة اللي هو اعلى الذكر، والختان للأنثى قطع اللحمة الزائدة اعلى الفرج. قص الشارب واخفاؤه، قص الشارب انك تاخد من الشارب تقصه مش تحرقه، تقصه تنهكه يعني تقص قصة الخزنة قصير جدا، وتحفه يعني تاخد من الحافة فوق الشفة العليا، واضح اسمها الحافة، اسمها حف الشارب، يبقى انهاكه او قصه يعني تقصه قد يبقى قصير ما تسيبوش يطول، وبعد ما تقصه حفه يعني خد الحافة اللي فوق الشفة الايه العليا، قص الشارب واحفاؤه من الفطرة. تقليم الاظافر سواء اليدين او القدمين، نتف الابط اللي هو الشعر الموجود في الابط ازالة هذا الشعر، هذه الخمسة مذكورة في حديث في الصحيح، اما هناك خمسة اخرى مذكورة ايضا في حديث، منها السواك العود اللي بنظف به الاسنان، منها الاستنجاء بالسواخدينه تطهير محل البول والغائط بالماء، منها الاستنشاق استنشاق الماء انك تدخل الماء في انفك، ها تاخد الماء داخل الانف اسمه استنشاق من الفطرة. المضمضة معروفة تحريك الماء في الفم. غسل البراجم، البراجم يعني العقد اللي في ظهر الاصابع، هنا فيه ثنيات الجلد متني اهو شايفينه، ها اماكن الثنيات من جسم الانسان اللي فيها متنية كده بيقول لك غسل البرامج، الحتت دي زود فيها الغسل شوية لان الماء ممكن ايه لا يصل اليها، ها يكون اكثر في كبار السن، يمكن انت جسمك مليان وشباب ونظرة النعيم باينة عليك، ها لكن الانسان بعد ما بيكبر في السن بتكثر الثنيات في بدنه، ها فغسل هذه البراجم الثنيات اللي في الجلد ها من سنن الفطرة. اذا سنن الفطرة استحداد والختان، قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط، دي الخمسة المشهورة، سواك الاستنجاء واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم. ملهاش علاقة بانها سنة ولا واجب، فاهمين ازاي؟ فمن هذه الاشياء واجبات ومنها مسنونات ومنها مستحبات، فاهمين ازاي؟ كلمة سنن الفطرة قد تكون واجبات وقد تكون مستحبات او مسنونات. من سنن الفطرة المذكورة السواك، والمصنف رحمه الله جعلها في نفس الايه في نفس فصل سنن الفطرة، قال السواك، هنتكلم عن حكم السواك ومتى يتأكد وبما يكون. السواك مسنون في كل الاوقات حتى للصائم، لا بأس به للصائم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. متى يتأكد؟ يزيد تأكيد في نستخدم السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، احفظوا الثلاثة دول مع بعض، وضوء وصلاة وقراءة القرآن، عند دخول المسجد وعند دخول المنزل، عند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم، عشان ما تنساش السبعة دول، وضوء وصلاة وقرآن، دخول مسجد ودخول منزل، عند الانتباه من النوم اول ما تقوم من النوم، وعند تغير الفم، رائحة الفم متغيرة في اي وقت يسن استخدام السواك. بما يكون نستخدم ايه؟ بعود، مش بعد، بعود رط، بعود رط لا يتفتت ولا يجرح الفم، يكون وسط، ليس لينا جدا مايا خالص ما بيشيلش اوساخ. وساعات واحد يستخدم عود ناشف تلاقيه يعمل السواك من هنا ولترين دم من سنانه، ها؟ مش لترين الدين يعني، لترين الا لتر 900 فرسين، يتساقط الدم يجرح اللثه، ها؟ لا، يكون وسط بين هذا وهذا، ان لم يجد فبالاصبع. اذا انسان قال نفس السواك عند الوضوء يعمل ايه؟ يدخل اصبعه، يدخل اصبعه، واضح طيب؟ هذا هو السواك. خطة الشرائع. تعالوا بقى الأدلة، أنا هقول الدليل وأنتوا تقولوا لي المسألة. تاني، إحنا عرفنا المسألة ما عرفناش، دي خلاصة المسألة، دي 20 صفحة من الكتاب. إحنا يهمنا كل مسلم يعرف الكلام ده. يا ريت كل اللي عرف الكلام ده يرجع البيت يفهم أهله يعني طهارة ظاهرة وباطنة، ويعني حدث أصغر وأكبر، ويعني تطهير الخبث أو إزالة الخبث، يعني الماء المطهر به، الآنية، يعني سنن الفطرة، يعني استنجاء، يعني سواك، سنن الفطرة، واضح. لكن الأدلة دي تهم طالب العلم. وبالتالي مين حد يسألني عم الشيخ استخدم السواك؟ اه استخدمه انت عم الشيخ، استخدمه في الصلاة وفي الوضوء وكذا، فبقولوش اي ادلة. فاهمين ازاي؟ كل مسلمين عرفوا الحكم، لان ده كان الاصل يا اخوانا، يجي الواحد يسأله ويجيبوه ويفعل، وهو ده الصحيح الصحيح والصحيح. طيب، واحد عايز يرتقي درجات عند الله، عايز العلم دوت يكون بايه؟ ها؟ يكون بادلته، يشوف الرسول قال ايه عشان تطمئن نفسه. فانا هبدا بقى اجيب لكم الشريحه اهي اللي انا قلتها، واشوف لكم الادله من الكتاب اللي قالها المصنف، ها؟ وانتوا هتجيبوا عليه. قال الله عز وجل، ان لو سمحت ما حدش يجيب، دول لسه مجموعات ولا خبطتهم؟ مجموعه بتاعت الاستاذ مجدي. اننا المشركون نجس، دليل على ايه؟ استاذ مجدي اهو، ها؟ انت والمجموعه بتاعتك، اجيبوني، دليل على ان في طهارة معنوية وفي نجاسة معنوية، فالكافر نجس نجاسة معنوية. طيب، قال الله تعالى، مجموعة اللي بعدهم مين؟ انتم؟ طيب، قال الله تعالى، وانزلنا من السماء ماء طهورا، دليل عليه الماء النازل للسماء على أسطح القدم يسمى الماء الطهور. طيب، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ايه معنى البرد؟ مش ماء، رذاذ، الرذاذ، يبقى في ثلج قطع وفي رذاذ، ده اسمه برد. ده بينزل منين ده؟ نازل من السماء، ماء وثلج وبرد، مش كده؟ طيب، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. النبي بيسأل عن ايه؟ عن البحر، فالدليل على طهارة ماء البحر. يبقى دي كلها ادلة على ايه يا اخواني؟ على الماء، خلاص احنا خلصنا هنا، على الماء الطهور، على الماء الطهور، احنا دخلنا في المياه، على الماء الطهور، فين المياه؟ الله، ها، الماء الطهور الدليل عليه مين يقول لي ادله على الماء الطهور؟ ها؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا هو الطهور ماء الحلو ميتته، اللهم طهر من خطايا الماء والثلج والبرد، دي كلها ادله على الماء الايه؟ الطهور. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ها؟ دليل على ايه؟ طب قول ما هو رسول الخلتين والخلتين، هذا كلام واضح. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. طب قال لا ينجسه شيء وقعت فيه نجاسة. ما هو معنى لا ينجسه شيء يعني وقعت فيه نجاسة فقال الرسول لا ينجسه شيء. النجسة طلع صدر الدكتور الماء الكثير اهو لن تتغير احد اوصافه فلا ينجسه شيء. فاهمين ازاي؟ الاجماع على الماء الكثير. طب اذا لم يتغير فقال رسول الله الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب امال ايه الدليل على القليل يتنجس؟ قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معناها اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. يسموه يا اخواني مفهوم المخالفه. الحديث بيقول ان الماء اذا كان اكثر من قلتين ما بيحملش الخبث. ادام ما غيرش اوصافه ما يحملش الخبث. بس انا شايف نجاسه وقعت لا يحمل الخبث. الكثير يذهب هذه النجاسه. فاهمين ازاي؟ مفهوم الحديث انه اذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. شو ولا ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس. معناها اذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث نجس. كده؟ طيب دليل اخر. قال الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل هذا الدليل يصبر على الماء الذي خالطه طاهر اذا لم يغلب عليه او اذا غلب عليه انه طاهر غير مطهر؟ هل الايه فيها دليل على ذلك؟ واحد بس رفع ايده تفضل. واحد يقول الماء هنا لم تجدوا ماء يبقى ايه؟ فتيمموا. ماشي اي حاجة تانية. انتقل من الماء مباشرة الى التراب. فعلم ان الماء الذي خالطه طاهر وغلب عليه بقى اسمه مية بسلة مية بنية كده مية عصير مانجا مية مش عارف ايه غلب عليه يبقى انتقل ما صارش اسمه ايه؟ يبقى يصدق عليه انه لم يجد ماء فيتيمم. اللي ما وصلتوش ارفعيه. اللي ما فهمهاش ارفعيه. تاني فلم تجدوا ماء فتيمموا. اللي وجد عصير جوافة وجد ماء. اللي وجد مية بسلة وجد ماء. لا. اللي وجد مية بامية منوع فيها بامية وجد مية خلاص ينتقل. ادام ما فيش مية مطلقة ماء مطلق ينتقل الى الايه؟ الى التراب الى التيمم. وصل؟ فدل على ان الماء الطاهر الماء الذي خلطه طاهر اذا غلب عليه فانه ينتقل الى التيمم. واضح؟ طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما ماتت ابنته وكنا يغسلنها قال اغسلنها ثلاثة او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. جعلوا في الماء ايه؟ كافور او شيئا من كافور. طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. غلب عليه ولا ما غلبش عليه؟ لا طبعا لا يغلب عليه. زي ما بتحط نقطتين مية ورد. عارفين مية الورد اللي عندنا ديت؟ تحط نقطة ونصين مية ورد تقول له قد كده ولا في جيرك الكبير. بتديله ريحة. لكن الازال اسمه ايه؟ اسمه ماء. طب ينفع نتوضى من ازازة مية الورد؟ ما ينفعش. لان غلب عليها اسم ايه؟ ما اسمهاش مية. اسمها مية ورد. لكن المية دي الكوب ده لو فيه رائحة ماء الورد اتوضى بيها ولا ما ينفعش؟ اتوضى بيها. لانه لم يغلب عليه. مفهوش لا ورد ولا فل. طيب الدليل الاخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه. وضوئه يعني الماء اللي توضى بيه. دليل عليها يا عم علي ان الماء المستعمل طهور مش طاهر. طب كلمة طاهر بس معناها مش طاهر لغير. طيب ان المؤمن لا ينجس، دليل على برضك ان الماء المستعمل الاصل فيه ليه انه طهور، مستعمل في الطهارة مش مستعمل في النجاسة. فمستعمله انك بديت السوق كان فيه بول ولا غائط؟ لا طبعا، مستعمل في طهارة، في وضوء، في غسل، واضح او نحوها من الطهارة. دليل اخر وتقولوا لي بيدل عليه. احنا بالمناسبة نسينا نتكلم عن سؤر الادمي وبهيمة الانعام، نسيتك بالكم في الشريحة. السؤر يعني الماء المتبقي، السؤر يعني الماء المتبقي، ده اسمه سؤر، يعني المية اللي فاضله مني بعد ما شربت ده اسمه ايه؟ طيب كده ده اسمه ايه؟ برضه السؤر. فالسؤر يعني المتبقي في الاناء بعد الشرب او الاستعمال. خلاص، سؤر الادمي طاهر، المية اللي فاضله من استخدام ادمي تبقى على ما هي عليه. طيب سؤر غير الآدمي، نشوف مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم. طبعا سؤر الآدمي طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ايه؟ لا ينسى. طيب بالنسبة لبهيمة الأنعام، لو بقرة شربت من إناء ينفع تتوضأ بالماء اللي فضل منها؟ لو جمل، خروف، دجاج، بطة، كل ده مأكول اللحم مش كده ولا ايه؟ فثغره طاهر، ثغره طاهر. طيب ما لا يؤكل اللحم كالسباع كالحمر، ها ايوه هو طاهر. يبقى على ما هو عليه، يبقى ما هو عليه. ها المصنف قال لنخبة العلماء، قالوا الصحيح ان سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء وبخاصة اذا كان كثيرا. دول لك واذا كان قليلا وتغير بسبب شربها فانه ينجس، ده قول متهم منه، تغير وتغير لون ده قول واحد. نحن نتكلم الان عن السباع والحمير، هذه فيها نزاع، والمشهور عندي انها نجس، انه لا يكون سؤرها طاهر، ولكن مصنف رحمه الله ونخبة العلماء اختاروا ان الصحيح ان سؤرها طاهر. الهرة يعني القطة لكثرة طوافها بتدور على طول، قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، انها او انما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني ايه؟ القطة والهرة. طب الكلب، الخنزير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب في حديث ابي هريرة، طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، واما الخنزير فقد قال الله عنه في كتابك انه رجس، والرجس يعني النجس، فانه رجس. طيب لا تشربوا في آنية الفضة والذهب أو الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ده دليل واضح على تحريم آنية الذهب والفضة. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كل دي أدلة تزيد المسلم رسائل. أنت خلاص عرفت الحكم، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة. كونك تقول بقى حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كل شيء بتثبت ليه؟ المسلم. لكن الحكم حصل له بمجرد أن سمع الحكم. فعايزين نتعلم عشان ما تشغلش بالك بالأدلة كثيرة، وأنت لسه في أول الطلب يكفيك أن تعرف الحكم، وفي النهاية أنت كده كده مقلد. حتى لما هتسمع الدليل أنت مقلد. أوعى تفتكر لما سمعت الدليل أنك مش مقلد، لأن أنا اللي قلت لك الدليل، وأنا قلت لك الدليل صحيح. فصدقتني ان فيه دليل بيقول كده وانت ما فتحت في الكتب. ما بقول حديث حد فيكم بيرجع يفتح الكتاب يشوف الحديث موجود ولا لا. طيب بعد ما قلت ورجعت في الكتاب حققت هو ضعيف ولا صحيح؟ طب واذا كان صحيح قريت شرح الحديث وعدت اقوال العلماء فيه وفهم العلماء للحديث؟ ففي النهايه انت يمين شمال انت ايه؟ مقلد مقلد. ولكن احنا بنحاول نثبت الناس واحده واحده ونعلمهم الدليل. لكن في النهايه كثير من الناس بجهاله، وانا بسميها بجهاله، ما هو الدليل ما فيهوش دليل يا عم الشيخ. طب تعالى بقى نعلمك في دليل ولا فيهوش دليل. نقول لك ان الحديث ده هو الصحيح وان ده ورد عند فلان وسنده كذا وكذا وفيه من الرجال كذا وده اصح الاسانيد وفهم الحديث كذا والكلمه دي مش زي ما انت فاهمها ده معناها كذا والعلماء لهم فيها ثلاثه اقوال والقول ده مردود عليه لان في حديث ثاني انت ما عرفتوش على رسولك وفي حديث رابع وخامس وسادس والجمع بينهما بثلاثه طرق، الطريق الاول كذا والطريق الثاني كذا والطريق الثالث كذا، اما الاول فلا يصح لان العلماء قالوا في قاعده في اصول الفقه. تعالى علمك اصول فقه هتدخل نفسك في متاهه كبيره، متاهه ممتازه. ليتنا نتعلم العلم لكن واحده واحده، احنا لسه في المرحله الاولى. المرحله الاولى تبقى مؤثره. المرحله الاولى كنا بنروح نبص ايد الشيخ ورجله ونساله ويجاوبنا وجزاك الله خيرا ونمشي. ليه؟ عشان ناخد اللي بعده. هننازع الشيخ ونتهم الشيخ والشيخ ما تصومش قد كده واصل ربك علمه مش كده وفلان ما شاء الله اعلم منه، لا انت فاهم مين اعلم ولا مين اقل في العلم. زي اللي عمال يقولوا ده دكتور ما شاء الله شاطر شاطر شاطر وهو قتال قتله 99% من اللي بيموتوا في البلد بسببه. اي والله حالات بالصوره دي وطبيب شاطر ولا شاطر ولا يعرف حاجه. هو عرف شاطر ازاي؟ هو الان عياده مليانه وبيتكلم بطريقه معينه وجاب له كمبيوتر واحمر واصفر كده وبتاع وشغلانه، ده طبيب شاطر. اداله خمسه مضاد حيوي بدل واحد وثلاث اربع مسكنات وثلاث اربعه ضد الحساسيه وثلاث اربعه ضد كل حاجه، فطبعا اتعدمت العافيه وبقيت تمام التمام، لكن بوظ لك الكبد وبوظ لك الكليه وزود ضربات القلب. هتشوف الكلام ده بعد ثلاث سنين، بس مش هتفتكر الدكتور، هتفتكر الدكتور الشاطر اللي جه يظبط لك الكلام ده وتقول ما بيعرفش حاجه وهو اذكى الناس وامهرهم بالطب. جهاد اللي يقول شاطر وخايف، اللي بيفهم في الطب، اللي بيفهم في الطب صح ولا غلط؟ تلاقي طالب يقول لك ما شاء الله. اي والله طالب من الطلبه البلداء بيقول لنا الشرف دوت وهتضحكوا وهتقولوا ازاي الشيخ يقول الكلام ده في محاضره. والله ده بقول لكم قالوا استاذ شاطر الحمد لله الاساتذه اللي قبلهم ومش بنفهم منهم حاجه. طيب يا سيدي قول لنا فهمت منه ايه؟ قال ما شاء الله دمه خفيف. ده البنت دخلت قالت السلام عليكم، قال لها السلام عليكم وغنى لها النشيد بتاع السلام عليكم. هو كده شاطر؟ الله يخيبك يا بنت. هو لا عارف شاطر ولا غيره، هو عارف خدته وهواه وعايز اللي يرضيه. تعمل ازاي يا اخواني؟ فعشان تحكم ده شيخ شيخ شاطر ومش شاطر، لا انت عارف شاطر ولا مش شاطر. لازم تكون تمرست في العلم ودرست العلوم عشان تقدر تحكم على فلان. ده ان استطعت. ده ان استطعت بعد طلب العلوم. فمثلا يا اخواني لابد ان نتأدب مع اهل العلم قاطبة. قاطبة. اول ما يسمع فلان من اهل العلم حتى لو له سقطات في اشياء هدم من اهل العلم من اهل الفضل ودرس العلوم وماشي بالطريق الصحيح حتى لو سقط في اكثر من موطن اسمه من اهل العلم. تلميذ ابي حنيفه خرجوا على ثلثي مذهبي ولسه يقول ابو حنيفه شيخنا ويبوس ايده ورجله. ثلثين المذهب يقول الشيخ جانبه الصواب. ده لو واحد من اخوة الافاضل بتوعنا كان زمانهم ضياع ابو حنيفه. صحيح ابو حنيفه ده ما يسويش حاجه عنده. والله صحيح ده اقل من ذلك. تقول لك ده الشيخ عنده جهل في مساله كذا وكذا. ماشي يا متعلم انت يا اللي ما عندكش علم غير بالمساله دي. تعال نستبرك مسائل مسائل العلم. تعال شوف في القران والحديث وصول الفقه والمصطلح تجد اجهل الناس اجهل الناس. ولهذا اخواني اكثر الناس تادبا مع اهل العلم اهل العلم. ليه؟ بيقدروا ما عندهم يقدروا ما عندهم، لكن اللي بيحكم بجهاله ابني كلامه. هذا كله اخواني والله كم من كلمه تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا. لا والله الشيخ فلان ما بحلوش، لا مش قد كده. فلان عمره ما حضر لفلان ده بس سمع منك انه مش قد كده، منعته عن كل دروس الشيخ فلان بكلمه انت قلتها. تخيل انسان كان هيدخل في باب علم انت صبيته بكلمه، كلمه قد تهوي بها في النار 70 خريفا، كده انك تتساقط في النار 70 سنه ما توصلش القعره بكلمه. احذروا اخوان، ولهذا قال اهل العلم احذروا فان لحوم العلماء مسمومه. عارفين قصدهم ايه؟ ها؟ هيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه، مش كده؟ فانت بتاكل في لحم مين؟ عالم العلماء، لكن مصدق انه عالم اللي كان في لحمه. وبالتالي الكلمه اللي قلتها صدق اخوان عن عالم هيطلب منه العلم ويستفاد منه، يبقى منعت طائفه من الناس من العلم ووقعتهم في الجهل بكلمه. فتدخل النار كلمة اللي هتموتها، كلمة المسمومة. لا يصح اخواني الادب مع اهل العلم. والله يا اخواني بعض الناس يتكلم عن بعض العلماء، لا لا لا مسلوك منه وعرفش حاجة في حد اشعري. ماشي يا اخي، عنده خطأ في مسائل في العقيدة اشعري، وان صححه المسائل او من صححهاش هنشوف الخطأ عنده فين ومقاومة. بس ما شاء الله استاذ في الفقه واستاذ في الحديث واستاذ في كذا واستاذ في كذا، ازاي تمسك العلم ده كله اصل عنده مسائل فيها اشعاري؟ خلاص مش هيقبل كلام ابن حجر لانه نقلوا فيها اشعاريين، مش هيقبل كمان كلام النووي لان فيه اشعاريين، مش هيقبل كلام الشوكاني لانه اول كثير من الاسماء والصفات، مش هيقبل كلام القرطبي لانه ادخل في الاسماء ما ليس منها في اسماء الله عز وجل. مسائل عقيده ايه يا اخوانا؟ هونوا على انفسكم وارحموا انفسكم، ارحموا انفسكم، تبقاش لسه في اول الطلب وطبعا في الاكابر. اياك افه هتقتلك انت، اول واحد هيقتل غير من تقتلهم حولك من الناس ممن قبضتهم عن سبيل الله. امام البخاري في رجال البخاري، اقرا في ده سيره رجال البخاري اللي نقل عنهم صحيحه، هتجد ان كثير منهم فيها اشعري، كثير منهم عنده خطا في مسائل في القدر. اركان الاسلام هل منع البخاري ان ياخذ منه ما عنده من الصواب؟ يا اخوان كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد، كل انسان يؤخذ من كلامه ويرد. اذا كنت متخيل ان هتلاقي لك شيخ ملوش اخطاء يبقى انت بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بتتكلم عن رسول الله هو ده الوحيد اللي ما يكونش ليه اخطاء. كلنا لازم لنا اخطاء، مهما بلغنا من العلم والفضل لنا سقطات. الامام ابن القيم رحمه الله يقول بفناء النار. تخيلوا واحد يقول لك يا اخي انا من يوم ما عرفت ان والدي فناء النار وسقط من نظر ابن القيم. انت الساقط مش هو، هو سقط في مساله لكن انت سقطت في فهمك كله. هو بيتكلم بادله وان اخطاه الدليل او الفهم في الدليل. الادب ده مهم جدا يا اخواني في طلب العلم، الادب ده مهم جدا في طلب العلم. احنا ايه اللي جرينا لهذا الكلام الطويل؟ ها؟ في ذكر الادب. ايما اهاب دبغ فقد طهر. اهاب يعني الجلد، الجلد قبل ان يدبغ يسمى اهابا. ايما اهاب دبغ فقد طهر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة قال هلا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به، فدبغوه فانتفعوا به، انما حرم اكلها، انما حرم اكلها. نسينا نقول دليل الاناء المضبب، انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الشرخ او الكسر سلسلة او سلسلة من ايه؟ من فضة، من فضة. قالوا شرخ يبقى فضة ايه؟ يسيرة مضبب او يضبب بها الاناء. ونسينا ادلة انية الكفار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي ثعلبة الخشني قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ده بالنسبة لانية ايه؟ اهل كتاب، فاغسلوها ثم كلوا فيها. قال في الدليل أدلة قضاء الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، حديث أنس رضي الله عنه، فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء، هذا فيه دليل على الاستنجاء بالماء، هذا فيه دليل على الاستنجاء بالماء. حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. حديث ذا دليل على كذا حاجة قلناها، كده ليه؟ استنجاء باليمين، استنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، الاستنجاء برجيع أو عظم. عظم الرجيع طعام، طعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب الأنصار إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ده حديث أبي أيوب يدل على عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها. شرقوا أو غربوا يا أخواني لأنهم كانوا في المدينة، فالمدينة لما يشرق ويغرب يبقى بعيد عن القبلة، لأن بيت المقدس شمال والبيت الحرام جنوب، فلما يشرق ويغرب يبقى بعيد عن إيه؟ عن البيت الحرام، لا استقبال ولا استدبار. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني نأخذ جنب كده ونستغفر الله من ذلك. في حديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فاستدلوا بها على مسألة انه اذا كان في البنيان او في البيت يجوز ان يكون مستقبلا لايه؟ الكعبة. يسن لداخل الخلاء الدعاء اللي ذكرناه. خرجنا حديث جابر رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان لا يأتي صلى الله عليه وسلم البرازة حتى يتغيب، حتى يتغيب فلا يرى، دليل على الإبعاد والاستتار. حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحابة الشيخ الألباني ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الفوضى والخبائث، وكان إذا خرج من الخلاء كما جاء في حديث عائشة قال غفرانك، إذا خرج قال غفران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة يعني قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. ونهى كما جاء في حديث جابر والحديث في صحيح مسلم ونحوه عند البخاري أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. أنا بقول لكم الأدلة على الكلام اللي قلناه، بقول لكم الأدلة على الكلام الذي قلناه. وفي حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، الملاعن الحاجات اللي بتجيب لك اللعنة، تتسبب في الناس تلعنة، البراز في الموارد، موارد الماء أو موارد الناس، الأماكن اللي بيارد إليها الناس أو بيارد إليها الماء، وقارعة الطريق إذا على أول الطريق يعمل إلا إنشاء يقع فيها، والظل يجي إنسان يستظل يتلطخ بها. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كما يحرم أيضا قراءة القرآن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح أو يتمسح بعظم أو ببعر، بعظم أو ببعر، عارفين البعر؟ بعر الإبل، بعر الغنم، بعر البقر، اسمه بعر، المدور دوت، هنسميه الزفن، الروس دوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أو وسط السوق، يعني نتبول في وسط القبور وفي وسط السوق، ولا معناه ايه؟ معناها بيقول مش فارقه اللي تبول في وسط السوق زي اللي تبول في وسط الايه؟ القبور. ده مش معناه بيقول تبولوا في وسط السوق وتبولوا في وسط القبور، معناها بيقول دي زي دي، معناها زي ما تردوش واحد يقف في وسط السوق ويتبول، نفس الكلام لا يقف في وسط القبور وايه؟ ويتبول. مر رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، ده دليل عليه كراهة الكلام أثناء البول، خاصة يا إخواني المقصود بالكلام الذي فيه ذكر الله عز وجل. ومن العلماء من لم يفرق وقال الكلام عموما. ونهى أن يبال في الجحر، فقيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ليه بيخلع خاتم؟ ليه؟ حد يعرف؟ يعرف يرفع يده ما يتكلمش. تفضل. في لفظ الجلالة ايه هو؟ لأن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فكان بيخلع الخاتم عشان فيه اسم ايه؟ اسم الله. اسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث مقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد ذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. يشوط يعني إيه؟ يعني يدلكه، يدلك فمه بالسواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبر وتقليم الأظافر. يذكر سنن الايه؟ سنن الفطرة. والحديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبر وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. لذلك نكون انتهينا من الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، ونبدأ إن شاء الله على المرة القادمة في الوضوء، الباب الخامس الوضوء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.